الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. معشر الجن، تقدم فضل الله جل وعلا في الحصة الماضية أن الجن ركبوا هذا الجسد فاعتدوا عليه وجعلوه يهيم ويخرج في الطرقات ويبقى بعيدا عن أب وعن أم وإخوة لسنوات. تبين الحال، قصة تجعل القلوب تدمع، تجعل القلوب تدمع. نطق الجني وأخبر أنه يسمى بشحم، يدعى بهذا الاسم، وأنه هو من أخذها من بيتها إلى مكان في مدينة مكناس من أجل أن يحظى بطقوس الكفر والشرك والحضرة والذبح، فجعلها تأخذ السكين وتضرب جلدها تشوه جمالها وتبقى بعيدة عن كل من بإمكانه أن يأويها أو يقوم بخدمتها. أمور تقدمت عظيمة جدا جدا، بكيت وأدمعت وأسلمت بعد ذلك لله جل وعلا. فأسأل الله بمنه وفضله وجوده وكرمه أن تثبت على دينه. حمو، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. نطقت وبينت أمورا كانت تخفى عن أقرب الناس إليها، وبينت أمور كان يعيشها من معها قبل أن تبتلى أو بعدما ابتليت، لكن كانت حينها مع أهل وأحباب في بيت واحد ولم يكونوا على اطلاع بحقيقة الداء. وأنت من كان حينها يؤذي، اعترفت أنك أنت من كنت تؤذيها ولا زالت شابة في مقتبل العمر. سكنت جمالها، عطلت دراستها بداية، وبينت أن حقيقة الأمر كان بسحر، بفعل فاعل، بقفل وبعقد في الأشجار. وهذه الوصية التي من أجلها أتيت، كي تجعل حياتها جحيم، وقد تمكنت من ذلك حقا، حيث عذبتها فوق العشر سنوات أو أكثر ويزيد عن ذلك. عذبتها فوق عشر سنوات، عذبتها عذابا كما قلت لك في الحصة الماضية لا يستطيع أن يصبر عليه الرجال، فما ظنك بأنثى وامرأة ضعيفة جدا. وقلت كذلك أن كل من كان يحاول إسعادها إلا وتجعله الفتنة في حياته. نعم، طيب أنا أذكرك لما أذكرك حتى نأتي إن شاء الله تعالى بثبات إلى الخير كله إن شاء الله جل وعلا. إذن حمو، شنو؟ تكلمت في الحصة الماضية، بكيت، ندمت، طلبت المعذرة والعفو منها ومن بعد؟ اسمعني اسمعني حتى النهاية. ومن بعد؟ اسمعني حتى النهاية. فاتحة ما تفرقليش عليها، فاتحة ما تفرقليش عليها حتى. طيب اسمعني اسمعني حتى النهاية. اسمعني اسمعني حتى النهاية. اش بغيت تكون انت؟ أما قلت في الحصة الماضية أنك لم تسمع لأي معالج مع أنهم كانوا يأتون بهم بكثرة، ولكن الله تعالى وفق فجعل كلام مقبول عندك. أجبني، أما قلت أنك لم تنطق عند أي معالج أتوا به، لكن وفق الله تعالى، أن الله تعالى حكيم وكل شيء بمقدار، جعل يعني كلامك واعترافك هنا بفضل الله تعالى. أجيبني. أشوف السيرة معك الباشا حمو. ماشي حمو. الباشا. الباترول عندي القراد. الباترول الكبير هذا. طيب خير. الباشا. طيب. واش غتجي أنت؟ وتفرق لي على فتيحة، راه فرق معايا شحال من واحد، غتجي أنت وتفرق لي على فتيحة. هل أنت من كان يحدثني في الحصة الماضية؟ طيب طيب. إذا نفس الباشا حمو يتكلم معي في الأسبوع الماضي. كي جيتك؟ الباشا عمر بها. طيب أنت تعترف على أنك دخلتها ظلما. أنا ما ظلمتهاش، كنقول أنا فتيحة أنا ظلمها، ماشي هي ظلماني. طيب أنت ظلمتها. ولاني كنبغيها، يعني كنموت عليها، باغيها. طيب من يحب انسان هل يعذبه؟ انت تعذبه ليلا ونهارا. هل نعيد نفس ما قلته في الحصه الماضيه؟ شوف طيب. انا بغيت تعيش عيشتنا احنا، ما تعيش عيش الاخرين. عيش الجن يعني. تعيش معكم عيشنا احنا، حياه الجن. طيب كيف ذلك يعني؟ نحرم عليها متع الدنيا. حرمت عليها اللحم. ماشي على اللحم، حرمت عليها كل شيء. طيب هذا الاسبوع كبرت بحال الزوفري. اكلت اللحمة هي كبرتها بحال الزوفري. طيب اكلت اللحمة هذا الاسبوع منها؟ كلتها عند امها، لانك وعدتني ان تاكل اللحم مع انها لم تاكله منذ سنوات. الرضا. اذا انت وفيت بالوعد. وفيت معك، خليتك تاكل اللحم. يا جيد. خلتك تاكله. جيد ما شاء الله. يا وفيت بالوعد. وفيتك بعدا في اللحم بعدا. وفيتك حتى في حتى في النبولة شوية، قديتها لها شوية. الحمد لله، الله أنا شوية غندا نقص عليها. إيوا شنو بغيتي؟ وطيب أنت الآن معي في الطريق جيد يعني. أنا غادي معك دقة دقة. وطيب أسألك سؤال، ممكن تسمعني؟ المؤمن يتكلم بلين. أنت أسلمت، صح أم لا؟ أسلمت. لأنك أسلمت. أسلمت. الحصة الماضية. قلدني بحال موقف. نعم، الحصة الماضية أطلنا النفس كي نأتي بك إلى دين الله ووفق الله في الإسلام. أستثمر. فلا بد أن نتخلق بأخلاق الإسلام. أستثمر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب أسلمت لله جل وعلا. صدقت في وعدك. أكلت اللحم بفضل الله مع أنها منعت منه بسبب كانت سنوات. المثانة البولية كنت أنا جايك. المثانة البولية كان فيها مشكلة تحسنت. كذلك ذكرتني أنها كانت تحرم من النظافة والاغتسال والغسل. كتخليها هكاك معفنة. كتخليها معفنة أنا. غسلات؟ دابا ولات كنخليها توصل. شوية نطلق. أنا غادي معك دقة دقة. طيب جيد. أنا غادي معك دقة دقة. ما هي الأمور الأخرى التي كنت تتسبب لها فيها يعني؟ الأمور السلبية التي أنت السبب فيها. ما هي مثلا؟ مسكينة، واش غنقول لك؟ نعم. ما كفاتك شحال حتى هي دابا كيولات. يكفي غير شوف حاجه دابا بحال الكلبه ديال امه. علاش دير؟ لا اسمعني. كفاش حاجه دابا هي كيولات. اسمعني اسمعني. شكي رجعت امه. سب الدين كفر. وهي كانت هكا. اسمعني. سب الدين كفر يخرج من ملة الاسلام. من سب الدين كفر. سب الدين كفر يخرج من دائرة الاسلام. فاستغفر الله جل وعلا. قل لا إله إلا الله. لا تسب دين الله عز وجل. استغفر الله العظيم. هذه رواسب جاهلية لا زالت عالقة في ذهنك. استغفر الله العظيم. طيب. أنت الآن تقول يكفي ما هي فيه الآن. شمك ير. لا بد أن نتأدب بأدب الإسلام. كالإنسان كان مضر بقي ملف. لا بد انك تروض نفسك على الطاعه والدين والعباده والقول الجميل. اسمح لي مع ديك مع دبان الباشا، فهمتي؟ ذاك عارف ديك الطفل عيصر. اي فهمت. النخوه. نعم فهمت. النخوه. لكن درجه حتى هي ولات كتقلدني بهذيك الطريقه ديالك. انت كسبتها طباعك لان سنوات وانت فيها. ايوا وشنو هي خاطر امها. طيب اسمعني. في الحصه الماضيه قلت على انك بكيت بكاء كبير مريض. بكاء يعني شده. ظلمتها، ظلمت فتيحه كنقولها شي واخا راه في هذيك الطريقه ديال التفرع عز الهضره ولاني راه فهمتي خوكم اللي كنعتذر صافي. انا قلت لك راه حتى واحد ما عقلش عليهم اللي جابوا لها الفقهاء. نعم. ما نعقلش عليهم، جيت عندك حتى وكنحترمك. انا ما كنحترم حتى واحد، ما كنحترم حتى واحد. انا تجيب لي ما نعرف شي المال الملك ما نعقلش عليه. انا احترمتك حتى باش تكونوا فاهمين. بعزاز كذلك الفاظ والعبارات من الناس يكونوا بعيدين يعني. سبحان الله. طيب خير، اسال الله تعالى يهدينا وياك. اسمعني، انت الان اعترفت على انك اذيت هذه الفتاه منذ كان عمرها اظن 17 سنه. 17 عام. اه بلازم تعرف. كانت عندها 16، من يلا بلغت. من يلا بلغت شديتها انا. طيب. يلا. بلغت 19 سنه. بلغت هي بنت 14 عام. هكذا وصل البلوغ. جيد. زعلان من البدايه. طيب جيد، يعني 17 سنه ومنذ كان منذ البلوغ وانت فيها. اه. تعذبها. اوقفتها عن الدراسه. شوهت الجمال. نقول لك انا نقول لك استسمح استسمح. انت دابا تزرب. انا معك معك اتكلم كنسمعك. باش فهمتي واحد دابا جات مع عائلته هذاك الشيء باش يعرفوا باش فهمتي. طيب احنا غادي معك حنا الحل هنا في التربيه ان شاء الله حتى نغير السلوك بإذن الله. تفضل تفضل كنسمعك. في الاول دخلت عجبتني كانت زوينه وهذا عجبتني. انا في الاول ما كنتش غنبقى فيها نقول لك بصراحه انا ما كنتش غنبقى فيها. كنت غادي ندخل ونصافي من يسال المهمه ديال اللي باش كلفوني بها ونخرج ما نكذبش عليك. ولانا عجبتني معاها كانت زوينه وتبارك الله كانت زوينه ما سخيتش بها صافي ما نكذبش عليك. ما الصراحه يعني انا اللي خربقت لها المستقبل ديالها. انا هي كانت غتكون شي حاجه هي فهمتي هي كانت غتكون ما نعرف على اي على اي. طيب يعني. طيب طيب ماذا صنعت لها؟ شنو نقول لك في الاول دخلت عادي في الاول عادي واحد شويه وليت كنطججها بيت ما كنخليهاش ترتاح بيت كنخلونها بعدا كتخلون كتنعزل بوحدها تسوي على عائلتها يقولوا لك وليت كنطلع دايما يا اما كنلقى شي بيت في السطح يا اما شي عرف في السطح هادشي كاين اه بصح بصح دايما انا كيلقاوني في كيلقاو في السطح وكنت كنبكي انت قلت لي ما تعيرش ما لا لا مهلد ديما تعيرش آه. ما ليس بسبب ولا العارف لا هذيك الاخوه ديال معنا البعشة فهمتي المهم سميتو قلت لك فاش كنطلع نطلع على السطح تبقى مسكينه مخلونه بوحدها مشيت عاود ثاني هبطت للطواليت الطواليت كتبقى تبكي قلت لها بكي بكي بكي هذا في بداية المرض ديتها في الطواليت انا طيب نعم كونوا فاهمين دابا هي كتعطل في الطواليت انا هو سبابها كتعطل في الطواليت الناس المساكن كيدخلوا دغيا انا بعيني كنبقى نوسوسها غسلي هنا غسلي هنا عاودي هنا ديري هنا لا هذه باقا موسخه لا ديري هنا لا وما شاء الله ما زعما طيب شي حوايج ما خاصهاش ديرهم ياك ديرهم في الطوارئ. طيب بعد مرحله بدايه المرض وانا تاخر في الحمام ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ شنو عملتي لها؟ ماذا صنعت؟ ما كانت كتبع الصنعه ديالها تلفت على لا في الاول تلفت على القرايه القرايه هي كانت ذكيه كانت غتكون ذكيه بحال خوها صلاح ولاني انا ونختها هي كانت غتكون بحال صلاح بالضبط طيب كيف بدا كذلك؟ الله يصلح حالها بجميع صافي قال انا من نقول لك انا من الدراسه انا ونختها في الدراسه في الصنعه كانت غتكون عاوتاني شي حاجه في الصنعه كنلختها في الصنعه كان كيجي خطبوها كنطججها تنقول لها الا تزوجتي بحال كنهددها بشي سلاح ولا شي لعبه في المنام ولا نبغي نقتلك ولا لا ماشي في المنام مباشره شنو في المنام كنكون انا ورا ظهرها يعني كانت تراك كنكون انا ورا ظهرها وكيف تعرف ما كتشوفنيش انا غير خيال غير خيال طيب جي ما كنتشافش ليها انا مازال عائشه كتشوفها كتخايلها طيب. انا سنتي عائشه بقى في كنت دابا هي واصل ايوا نعم بعد ما كنتي كتهددها بتعطيل الزواج هي فعلا ترفض الزواج اه خوفا بقى دائما هي كترفض الزواج طيب بعد ما بدات في هذه الخطوات وهي تاخير العزله في السطح ثم تاخير في الحمام ثم بعد ذلك البكاء نفور من الدراسه من العمل تعطيل الزواج ماذا كان بعد ذلك؟ الزواج صافي انا قلت لها دابا والديا بقاو كيدورو كيجيبو لي فوقا كيصدعوني في راسي يجيب هاد الطيعه وهاد الطيعه انا قلت هذا هادو غديروا لي غادي يصدعوني قلت انا نطجج نطججها بعد عليها يعني تاخذ اللي ما كان بعد على الرجاله اللي كيعشقوا يبغيوها يعني اللي باغي يتزوج بها ولا على حتى ديال امها يا ربي يسرح لي لا لا تسب احد لا لا انا ما قلتش لك سبيت ما قلت زعما بعدت على امي الام ديالها نعم انا دابا كنهضر معك بالادب والله طيب جي. استسمح على الالفاظ في الاول طيب جي. انا ما في يدك راك عارف طيب احسن الله عليك طيب واضح استسمح طيب لا عليك لا عليك خير ان شاء الله ترى كنشرفك انا والله ما نعقلش بارك الله فيك طيب طيب بعد ذلك لما اخذتها كيف اخذتها؟ اخذتها انت من اخذها؟ لا انا اللي تجيتها يعني ليس هي من ذهبت؟ لا طيب انا جي. انا اين اخذتها؟ اخذتها قلت لها جمعي حوايجك جمعي الصاك شاد مسكينه كتجري تجمع حوايجها الصاك خوها ما قال لها والو غير قال لها كون نقيتي على الدار الحريزي وهادي وهادي وهادي انا بالعين الصاصبه قال كنت هذه هي الفرصه. ومسكين معك قال لا كنا هذيك الساعه كنت قطعت عقديني بغسيل لي يدينا اختي تي غتحمقي لي تي هذه تي ختنا تي هذه بحال مسكين ما فهمهاش. طيب ورمضان صح دري ما على اي طيب انا صافي ديك هي السب النيت انا صاليني السبه صافي جمعت لي حويجاتها في الصويك ومشينا اين اخذت طرقة غادي هو كان غيوقف في الرباط قالت لي زيد سير بقى تحرك وقف ما عاد فات الرباط شويه قال وقف قال بنتي فين غاده قالت لي سير مازال زيد مشى حيت هي مسكينة خلصوا لها الناس في الكار على فاس قطعوا لها الفاس هي جلست في مكناس قال لها الكار تاعك مقطع الفاس قالت لي لا انا اللي قلت لها جلسي هنا انا اللي قلت لها الكار وقفنا. طيب ولماذا اخترت مكناس بالضبط؟ ايوا تما راه بلاصتها ويلي بلاصتها هذيك راه هي المومو ديال الحمو تما تحب ذاك المكان وتما بدات قصة المعاناة استفردت بها وجعلتها مزيان نعم سمعت منك قصة تبكي صراحة مريم سعات علاش هي كتسعد الدراهم ريحت من الكرامة ديالها. كم سنة وانت يعني عزلتها عن الأسرة في مكناس وحدها هناك؟ 6 سنين دابا هو العام السادس. طيب 6 سنوات وحدها طيب وكيف أخذت إلى الحضرة ونضرب لحمها بالسكين؟ ما بغاش ديري الذبيحة ديالي، وقفت على شي ملكية وقالت لها ديري الذبيحة الحم وتقولبت عليها، قالت لها فاتحة واخا غنقول ماما تصيفط لي الفلوس، وهي دابا كتفرهش عليا الفاتحة حتى هي مبغاش ديري الذبيحة ولا خلتها ضرب الذراعة. وأصبحت كل مرة لا ترتاح إلى بغيت الذبيحة. أنا تقول لي ندير لك الذبيحة الحم وقالت لها ديري تقولب عليا ضربت لها ذراعها. طيب أنت يعني أنت من يأخذ السكين ويضرب لحمها؟ أيه أنا. شوهت جمالها. مازال غنزيد نشوه. لا مازال انت اسلمت الان وشكون قال لك سلمت؟ انا قلت لا اله الا محمد رسول الله واخا قلتها تقسي بيا يعني انت لم تسلم بعد وانا يهودي انا اش كنعرف على اليهود؟ يعني انت لا زلت الى الان اش كتعرف ربي اش كتعرف على اليهود؟ منهم من يسلم؟ اسير اش من منهم ومنهم لعنهم الله الى يوم الدين هما ملعونين في عمرهم غيسلموا. طيب اسمعني اسمعي رويدا انا اللي سليك اسمعي اسمح لي راه ديال لي فيا خير كنتصاوبت راه حتى هي ولات هكا بحالي هي لاحظوا حتى هي تهضر بهذيك الطريقه مصوجه راه ماشي هي اللي راه مقدبه راه انا اللي خليت هي لابد ان ناخذ الام بزمام الامور ونذهب رويدا اسمعني مزيان اسمح انت سكنتها سنوات باسحار عظيمه جدا وصلت الى تعطيل الدراسه تشويه الجمال بعد عن الاهل والاحباب تعطيل الزواج تشويه الجمال امور عظيمه جدا يعني صربناها في الحصه الماضيه اسمح لي منها خطيره جدا اعي ما اقول صراحه وانت ندمت وبكيت وقلت استغفر الله وقل لا تسمح لي ووالده الذي توفي بسببه يسامحني وامه كذلك اجرت العمليه الجراحيه بسببه يسامحني بسببي انا اخو الذي كذا كنت مسلم تيكون انا اسمعني تيكون انا والله ما تفتح طيب عرفتي ما والله ما تفتح فتحه يعني ماشي انا السبب خليتها تفتح امها لا الفقصه ديال الام مع البنت مسكينه تفقصت على بنيتها انا ما بيني وانت حساب مع امها انا ما عزيز عليا طيب باش نحمل اسمعني انا غير الفقصه راه فتحت طيب اسمعني هداك الله واصلح بالك اسمع اللهم آمين اعلم وأنت تعلم حقيقة أنك ظالم هذا شيء أنت لا طيب أكثرية مع فاتحة الحبوع طيب اسمعني حرمتها من كل متع الدنيا طيب ما هي الأمور التي أعطيت وعدا على أن تحسنها ولا زلت إلى الآن لم تحسن؟ باقا نبولة شوية باقا مرة تنغز شي غيزات مرة كتطيح والوسواس في الماء والوسواس باقي هو لماذا؟ باقي هو عاد ما غنزيدها عاد ما تضولش طيب شنو داروا لي الدواء واش كيشربوا الدواء؟ والدواء لا يساعدك ويساعدها انا عطيتهم الدواء لا الدواء الفاني تعطيهم ثاني لا خلاص تكلمت مع خويا قلت لك لا تعطيهم الدواء يعطيهم الدواء نزيد الوسواس ايه فهمت احنا غادي في برنامج الان واضح فهمتي من بعد نعطيو الدواء فهمت فهمت من بعد نعطيو الدواء ماشي دابا انا فهمتك قتلوني الدواء انا ولا شنو لا ما يقتلوكش اسمعني اول شيء بغيتك تسمي اسم نفسك باسم اسماء يحبها الله جل وعلا رحيم لا سمي نفسك وتكون رحيم يعني رحيم بالخلق فنسميك عبد الرحيم رحيم هاد الدريه هادي راني خرجت عليها مزيان راه باش نرحمها رحيم رحيم والله ما كنرحمها هي وقعت فيا عرفتي علاش نقول كنقول لك هي هي والله حتى بنت الرجاله طيب اسمعني والله حتى بنت الرجاله وشريفيه اسمعني رحيم انا جن وقوم انا جن وما ديتش منها رحيم نكون عمليين والله سوف يثيبك خيرا انت الان تقول والواقع يشهد على انك بل انها بدات تتحسن شي امور اش غنقول لك غنقول شنو بتكذب كنصفي لها وجهها شويه جيد باش مسكينه نور من ناحيه انا شويت لها وجهها باش شويه بدا شويه طيب هي دابا قلت كنخليها تشوف في المرايه في راسك انا مانع على المرايه شحال من عام يعني ما كتشوفش في المرايه سولوا المرايه ما كتلقاهاش طيب تاكل لحم كذلك اكلت لحم واخا مسكينه باقا واخا كنت باقا عاقله مسكينه عليا ما كنقهره باقا ما كتاكليش يعني اعتادت نعم اعتادت طيب طيب ولكن عودتها هي بنت الخير راه شوف الله يرحمها هي بنت الخير فهمتك هي بنت عائله غير انا قارصه انا فهمت واضح شريبيه اذا الان هي الحمل الان تاكل اللحم ما كتاكليش ولا مسكينه باقا اذا بدات ثم شنو الامور الاخرى قلتي في النبوله تحسنت نسبيا شويه لا شويه النبوله شويه شنو الامور اللي تحسنت والامور اللي مازال باقا كيزير عليها قلبها شويه مره ملي كنغزو لها يعني معده اي عجيب يعني ماذا حيت كنبغيها تبغي تزير على قلبها كيف هذا يعني فيما كنزير على قلبها يعني باش هي تعيق انا كنبغيها درتي لها شحال مره في مكناس وسولها راه تشهدت كتبقى تشهد لولا المكناسي وين القادر صافا دخل عليها صافا كتشهد هكا كتشهد يعني انت الان كتحاول تضغط لي على القلب ديالها دائما كنضغط لانك عاشق لها كنضغط على قلبها طيب والامور الاخرى اللي كتسبب فيها انت الان كنت شحال اللي كنت كنجيب لها الدم بزاف الحيض نعم مساله الحفاضات التبول باقي لا شويه غنبدا نقص عليها لا واش نقص ولا مازال لا شويه نقص اللي كنخليها نقيه من تما انا كنبقى الحفاضات تاعي غنبدا نخليها ان شاء الله من بعد قال البول دائما تبول لا اراده والنزيف مستمر لا فيهاش يقلب انت ما انا فهمت انت هي زعما المقا وانا كنت شي ايام ربي يسمح لي منا كنت نهبط عليها هذاك الشيء ومسكينه ودات عليها كديره وليني دابا كي شي قيطه دابا طيب والدم دابا قريبه تفوتها طيب نعم قلت لا انا مولف كان عارفين واش كندير انا في الدم تبرع به المغرب دابا شويه مجرف طيب سولها راه كانت هي الدم كتخوف الارض عندها في بيتها سولها في مكناس كتخوف الارض بحال دابحين حولي عمرك شي بنت كديها الدوره الشهريه والدم هي غاده والدم في الارض انا حيت هي قويه ليا هي ما باش تذبح لي ماشي هي هكذا امرنا الله عز وجل ولو انك اخذتها لكن في طقسها مع الله عز وجل دينها مع الله سبحانه وتعالى كان نقي فتبقى محافظ عليه الحمد لله رب العالمين طيب اسمعني حنا بغينا نكون وقت ما قلت لك نكونوا عمليين اذا كنت انت فعلا حسنتي امور والله لا فاش عهدتك اقسم واخا انا يهودي ما تثقش بيا نقدر نقاول بك المهم اقسم هذه اقسمت فيها انا نقدر نقاول بك شي نقدر نعاهدك شي عود نوح دابا نلحم وفيتك حدا دابا فسولها هي في الطواليط راه شويه راه مسكينه كتبقى جالسه بالساعه بجوج سوايع دابا راه شي دقيقه تموت لا الحمد لله واللحم بدات تاكلو ولا كتشوف في المرايه ولا كتفرح مسكينه بوجهها الحمد لله هي كانت كتشوف وجهها كتخلع طيب الحمد لله دابا هي ديك الضبابه باقا على عيني هذيك الضبابه باقا كنديرها على انا بحال كتجي كتشوف واحد جوج مسكينه كتجي الضبابه على عيني طيب راه انا راه ماشي مرض لا عيني راه انا اللي كنظن بحال كنعنيها هذيك اللعبه اذا انت حري يعني لا انا باش تشوف غير انا غير انا طيب سمعني الاولى انك توقف كل الاذيه لانك اذيتها توقف كل هذا الاذى توقفه وتبتغي بهذا وجه الله والرضا من الله والمغفره من الله وكما قلت أن تكون رحيما فالراحمون يرحمهم الرحمن لم مسكين يرحموا من في الأرض يرحمكم شي راه لاباس ما تسطاتش شي فاتيحة راه لاباس ما تسطاتش شي واحد أخر بلاصة والله تضرب الطاسة والكاس راه هي تا هكا راه بنت العيالات وبنت الرجالة الحمد لله والله يا ربي اسمح لي عييت من دفعها الله عييت من دفعها والو فاتيحة يا فاتيحة بنت تريسيان حرة والله ما كطيح لا الرجال ولا انا بالقدر طيب اذا الان اسمعني، كنا بغينا نتكلموا مع عائشه على اساس نعظها كما بينا في الحصه الماضيه، ولكن يبدو ان الكلام لا زال معك انت، لان على العموم ربما ان عائشه ربما مسالمه. لا تؤذي. انا شوف شي دابا شي كيدير في الوعد. انا والله يا خويا حتى داك الشيء كاع اللي وقع لي هذا الشيء كلشي سببو انا. عائشه شنو دايره؟ لا حاجه نقا كدير لها نقا نقا، بالعكس عائشه شي في راسك، عائشه دايره لها العز. طيب ما قلتش المخزن يدو معاه دابا، قلت لي هذا في الحصه الماضيه، لكن بغيناك انت تسلم لله تعالى حقا. قل لي علاش بغيتك تسلم حقا؟ اسمعني حمو، علاش بغيتك تسلم؟ لان بغيتك تكون في الجنه وفي الخير. ودابا المشكله كنبغي نسلم، كنبغي. ما الذي يمنعك؟ شو يمنعك؟ بغيتي نسلم؟ تزوج بها. تزوج بمن؟ فتيحه. شكون؟ طيب حنا هادشي علاش دايرينو من الصباح حنا كندويو؟ انا على فتيحه نعمل. طيب اسمعني، انا اسالك سؤال وجاوبني. انت تريد ان تتزوجها. هل هي راضيه بك؟ كتحمش فيا الشعره. طيب جاوب. هي اصلا كتحمش الرجال ماشي انا. طيب اصلا ما عندهاش مع الرجال. طيب بكري من صغرها. سؤال اخر. اه حينما انت الان تسكن هذا الجسد وتعتدي عليه تؤذيه وتعطل عليه الصحه والعافيه والجمال والخبره والزواج والابناء والذريه، هل هذا ظلم ام لا؟ يلا جاوب. هي ظلم من واحد الناحيه، ظلم انني كنخليها ما تزوجش وبزاف الحوايج. ايوه ولاني مزيانة لي انا، خاصني نشوف حاجة تسلك لي انا ماشي هي. وطيب السؤال اسألك، لو ان انسان جني او شيطان يقدر عليه، يعني بامكانه يعذبك وغيتلذذ هو في التعذيب تاعك، ترضاه انت؟ لا. وكذلك الناس لا يرضونه. كذلك الناس. شي واحد يجي عندي قلت كذلك الناس لا يرضونه. بصح هذه عندك فيها حق. فهمت ولا لا؟ انا كنقدرك فيها. واسمعني مزيان. كنقدرك فيها. الانسان لا يسلم ما دام في الارض على هذه الدنيا، كما تدين تدان. كن على يقين كما تدين تدان، ان قدمت خير يكافئك الله جل وعلا بالخيرات. قول لنا حاجه. بلاسي نتوما الفاتحه لو غتجيو تشافوا حلوا ولا قفلوا؟ طيب سؤال جيد. غتجيو تشافوا حلوا القفل اللي دار باش نحيد. سؤال جيد. بغيتو ما تذبحوش؟ ما تذبحوش. انا بعد شي اللي عذبت فاتحه نسمح لها في الذبيحه ديالي، الله يسامح على لا فاتحه ولا نحن قلت انا حيد. سؤال جيد. انا مقفول معاها. سؤال جيد. وانا ساجيبك ان شاء الله تعالى. هذه هي المره الثانيه يعني التقي بك صح؟ الحصه الثانيه. مره ثانيه. والحصه وكنقول لك مره اخرى تشرفت بمعرفتك. طيب جيد. طيب اسمعني، وفي الحصه الاولى انا ما الزمتك بالخروج صح؟ ما قلت لك اخرج. والآن لما بدأنا الحصة الثانية كان من المفروض يعني المقرر في البرنامج عندي كما اتفقت معك أني أتحدث مع عائشة، ولكن استئناسا بدأت مع أنا جايك بدأت الكلام والحديث معك أنت حتى أذكرك بالله، وبعد ذلك أتيقن الأمور تحسنت والأمور لا زالت، فإذا بي أتفاجأ أنك لا تريد أن تصبر أو تشبث بدين الله عز وجل. شوف أنا نخرج تحيدوا على الخروج نخرج. أنا جايك. قافلني أنا. أنا ما كنتكلمش عن الخروج الآن. أنا الآن أتكلم عن هذه الأخت التي أمامي. مراتي هذه. أنت تقول أختي راه مراتي يعني. طيب اسمعني. أنا أتكلم. راه مراتي هي. وآخر نكلم. علاش كنضحك دابا؟ هي راه مراتي. يعني هضر عليها باحترام، انت هي تستاهل واحد يحترمها. وطيب فهمتي؟ واسمع، ولاني احترمها. هي سعات في الزنقه باش ماشي ولد المراه هي بيتها. سعات. والله عجبت. باش ما تبانش مع شي واحد، فهمتي ولا؟ ملي تهضر عليها يقول انا سيدي. يقول العرب. تهضر عليها باحترام. يقول العرب. شي هذه خاص يطلقوا لها الكراد، فاتحه عطرها، واش خاص يديروا لها الكراد؟ يقول العرب. شي بنات البنات راه على يهضروا ديال الزريعه كتمشي. اسمعني. هي مع جوا فراس تاع الزواج وما بغاوش، قالوا لها عاود تتروك وما بغاوش. سمع المثل. قالت لهم انا باغا نبقى تيديروا لي حال نرفع الوالدية. ممكن تسمعني؟ مسكينه هي طالبه بالوديه. ممكن تسمعني؟ يقول العرب. تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. ولكن أقول لك الحمد لله أن فيها يعني دين وفيها حياة. أنا في راسك هيك أنا الباشا والله، أنا ركعت تحت رجليها. ياك الشيء هي كفتيحة وخا ما كتصورش ودابا دابا هي كتصور كتسمع اسمع انا كنحتارم علاش لان ما صدتش الشارع دابا يلا سمعني اذا كانت هي تطوي بطنها بالجوع مسكينه قهر واسمعي ومع ذلك ولكن الصهي الشكل لا ماشي انا جوعتها غتسمعني الصهي الشكل جماعه نسمع السالفه ممكن غتسمعني دوك انا نجوع وما نسالش ممكن غتسمعني هي صبرت على الجوع ماشي جاعت بزاف واخا نكمل لك هي صبرت على الجوع فراسك انك واحد الحاجه وقرا الصفرات قلبه وقرا العرق ديال الدم ديالو وقرا مابقاش فيه الدم هي كاع دمي كان عندها اختون اختو لها في الدوره الشهريه اختو لها في الضريب اختو لها في الجوع ففقط على الزناقي طيب الله يسمح لي منه قولوا الوالدين وكلوها مزيان يعاودوا هذاك الدم اللي ديتو لها انا طيب اسمعني ما فيهاش الدم مسكينه فراسك راه شنو طيح لها بالزنقه خافت تموت طيب ممكن انت تسمعني ممكن تسمعني السيكله مسكينه راه واقفه خشبه راه نفس راه هي نفس شبه تباها راه نفس واش ممكن تسمع واش ممكن تسمع ليها قلت لك الاسلام راه ادب صح ولا لا؟ غير اسمعني إذا كانت هي صبرت على الجوع ولم تبع لحمها ولم ترضى بالفاحشة وألزمتها أنت أن تضرب لحمها وتذهب الأمور أنت من كان يقودها إلى ضرب اللحم وتعب الحطرة وأمور الشرك السؤال هي لم ترضى من بني جنسها أن يأخذها مع أن الحاجة كانت تحوجها إلى الأكل والشراب فكيف ترضى بك أنت وأنت تأخذ عفتها وأنت تحرمها من خطبة ومن زواج في حلال فهمتي كلام؟ فهمت زعما محرمة عليه ومحللة على الإنس إيه يجب أن يفهمنا إذا مركب مع الباشا تجمع راسك مركب مع الباشا واسمعني فلهذا أنا أخاطب فيك ضميرا حيا وعقلا يفهم ويعقل فلا بد أن تعلم أن ليس هذه فقط كل إنسيات عليك حرام لأن الله خلق لك من بني جنسي كمن هن حل لك ما عجبونيش طيب عجبونيش طيب الفازية أنا راه هندية راه بحال هندية تسمع اسمع زينة اسمعني حمقاتني كذب على الله اسمعني اتقي الله جل وعلا اسمعني هادشي راه تشرف فيا وقالو تجيب ولد 17 عام اسمع اتقي الله عز وجل اسمعني هذا الكلام لا يليق استسمح لا يليق استسمح كاين حضور خوار لا الكلام سواء بحضوره او لا يليق حتى يا والناس اللي الفوق ما بغيناش لا يليق هذا الكلام اسمعني أنت عليك الآن تعطي عهدا لا ألزمك الآن بالخروج يعني سأساعدك في أمر القفل وسأساعدك في أمور أخرى لكن تعطي العهد على ألا تؤذيها وأن توقف الأذية التي سبقت والتي لا زالت تفهم كلام؟ هذا هو الذي الآن نسير عليه وأما مسألة الدواء ديال الطبيب النفسي إن شاء الله غنقل منه لأنه لا ينفع وهي كذلك سنوات تأخذ الآن دواء دون فائدة من بعد تأخذه لا ان شاء الله كاين برنامج حتى تخلص منه باذن الله عز وجل وحتى باستشاره الطبيب ان شاء الله عز وجل لكن اسمعني اسمعني ماشي تاخذوا كاع لا هي كل واحد الحاجه هي خاصها تاخذ عرفتي علاش لانك كتفكر الماضي داكشي تاع مكناس لا باذن الله هنا كيكون دعم روحي دعم اسري اخوي لا ولو باذن الله جل وعلا والفراغ لا يبقى مكان انا اللي خشبتها ماشي انت انا اللي عارف شنو كيدور في دماغ فاتيحه شنو نقول فاتيحه شنو تدي شي فاتيحه خاصها الدواء باش تكالم باش مسكينه ما كتفكر هذيك طيب اسمعني اسمعني وهذاك فهمتي انت صاحب انا واش ممكن كنسمع لك انت اصلا انت صاحب هذه يعني المشاكل كامله وانت اللي تسببت في هذه الاذيه كلها فأنت حينما توقفها وترى في نفسها تحسنا لا شك أنها سوف تستبشر خيرا حقرتها ببلال بزاف أيوة دابا هذا هو اللي كيفتحها اللي كتشوفها كتبكي راه الحقرة راه هي اللي كتبكيها لا زعما حقرتها بزاف حقرتها بزينة حقرت الناس فيها جوعتها ودير أكثر من الحقرة أنا ما شاء الله صافي والله يعني اسمع الى كتاب الله عز وجل ماذا قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطل سيبطل إن الله إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل بسم الله يبطل كل سحر بالدماء يبطل كل سحر بالدماء يبطل كل سحرها بالدماء يبطل كل سحر بالدماء يبطل كل سحرها بالدماء يبطل كل سحرها بالدماء بالدماء بالدماء يبطل كل سحرها بالدماء يبطل كل سحر بالدماء أنت تخنقها هيا اتركها هيا اتركها هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله جل وعلا سبحانه عليم بحال الظالمين فتب إلى ربك توبة نصوحة ولا تظلمها واعلم أن الظلم حرام اخرج من عقلها ومن فهمها من صدرها من عورتها من بطنها من رحمها اخرج من جوارحها ولا تؤذيها وعاهد الله ألا تؤذي أحدا من المسلمين والمسلمات واعلم أن الدماء عليك حرام والأعراض عليك حرام اعلم أن ربي قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أسلم لله جل وعلا وأسلمي كذلك أنت من معها أسلم أنت وأسلمي أنت كذلك أسلم أنت وأسلمي أنت كذلك أسلم أنت وأسلمي أنت كذلك أسلم أنت وأسلمي أنت كذلك أشهد أن لا إله أنا عائشة أشهد أنا عائشة نعم أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن محمدا رسول الله كم سنة أنت فيها؟ أنا؟ نعم أنا 10 سنين 10 سنوات لماذا دخلت؟ أنا دخلت عيد السحر أي سحر هذا؟ أي سحر؟ لماذا صنع هذا السحر؟ للتفريق بين من؟ بين فتيحة وأسرتها؟ لا بين فتيحة وجلالي في واحد كان خطاب اسمه جلالي طيب قبل 10 سنوات صنع السحر من أجل أن تتعطل الخطبة وأن توقف الخطبة فتفرقت كل شيء وسكنت أنت وأنت لك يد في الظلم لا انا ما ظلمتهاش انا مسلمه ماشي ما ظلمتيها في شيء لا وانت كنتي انا غير نقه ماشي وكنت هذه حتى حاجه انا وكنت انت سبب في تعطيل الخطبه كيفاش كنت سبب في تعطيل الخطبه الخطوبه صح انا اللي ما كنخليش بالعكس انا كنخلي الرجال يبغوا ماشي كان انا العكس ديال حلمه وكيف عطلتي عليه الخطبه الاولى التي كان فيها الزواج علاش عطلتيها بسحر داروا التفريق باش يفرقوا هي وجيالي ما تبقاش معاها وبعد ذلك بدات تساعدينها ورايت كيف اعتدى عليها حمو تكرفس بزاف مجرم هذاك طيب وانت كنتي معاه انا كنخاف منه هو راح يتباشى خاف منه طيب ولا باشا ما يقدش يعيش طيب انا هو ما يقدش يعيش في شي حوايج ولا كان باشا انا سولها المخزن كيخاف منها سولها كيف كاش كنت تعملي على المخزن المخزن كان مسكين كيبقى في الجراد مسكين في المحطه المخزن في مكناس عند القانون شدو لقاو شي بنت مع شي ولد ولا هكا ولا بحال هكا لقاو شي تبقى مسكين هي كتبقى بوحدها في الكرسي اول مره فاش خرجت من الدار كتبقى في الكرسي كتبقى تبكي بقى تجي عارف داكشي انا درت لها حمايه كل الشنكار سولها صحاب السيوف وصحاب جلاوه كيقولها السلام عليكم الشريف ما كيقدروش يهضروا معاها دابا حاليا دابا الشنكار فاتحه يحترمها دابا يا شنكار يا مخزن بوليس ولا انت السبب انا السبب بيا انا سبحان الله. ما نخليش شي واحد يأذيها، بالعكس انا عكس حمو، عكسه تماما انا. طيب لكن لابد ان نجمع هذا الجرح. ها لابد ان تعود. انا عاودت فيه بغيت نعاود، كان عزيز عليا فسيحة. كيف ذلك يعني؟ نعاونك، بغيت شي حاجه مسحوره جبدها لي، بغيت شي حاجه المهم نعاونك. وانا قلت لها وقفت عليها البارح في الفجر سولها، وقفت عليها البارح في الفجر قلت لها غادي توضاي حيت هي عليها الدم، قلت لها غادي غسلي منها حيت انا كنبغي الطهاره، قلت لها غادي غسلي منها. ايوا دابا في الليل هي اصلا هي دائما طاهره، راهي مسكينه ديك القضيه ديال نقول هي اصلا هي دائما مقيه الحمد لله ما كتكون فيها لا جرم، وهي اصلا هي عمرها تزيد بالاصل. المهم حنا كنهضروا زعما هي دائما هي كتكون طاهره حاجتك من ذكر، هي دائما فيها الفيسي ازلها خاصني بيكو دائما. المهم دابا حنا غادي نمشيو الموضوع ديالنا، حنا دابا في موضوع ديال قلتي ديال السحر ياك. انا قلت لك انا بالعكس كنت كنحميها، وقفت عليها بعد في الفجر وقلت لها شي هضره سولها، قلت لها شي هضره خاصها تحقق وغادي تحقق، وقلت لها باش تنوض حاجتك من الدم حيت عرفتها جايه عندك، طيب شنو قلتي لها مثلا؟ انا عزيز عليا المقام، شنو قلتي لها؟ شنو قلتي لها في المنام؟ شنو بينتي؟ انا وقفت لها في المنام وقلت لها شوفي انا غنوقف، انا دابا غنأذي لك، انا غادي نخرج منك، ما غنأذيك ما والو، حيت انا هي اصلا انا عزيزه عليها كتقول لي المهمه الثانيه، انا عزيزه عليها حيت انا بصح حيت انا ماشي مهمتها حاشا واش نكون مهمتها، انا غير جنيه، انا غير في الايامات المسكينه في الايامات اللي غتكون مهمتها حاضنها كنت انا. انا بلاصتي مهمتها، راه بصح انا بلاصتي مهمتها، والله كنا انا. الله بعد الله عز وجل، بعد الله استسمح، الله هو اللي بعثني لي انا ماشي مزيان نيت لي تحطيت في وعسى تكرشي منها. وعسى انا بالعكس كنت واخا اديت انا غير في الرقصه في الزواج، وانا انا كنت في حمايتها ماشي بحال حمو خرب عليا. طيب يعني كون جات على حمو عم الله شدي ردي الطاسه والكاس وعم الله ما. طيب انت الان انا خويا زعيم المقاول زعيم، انت مسلمه حرام انا بحفظني، انت مسلمه؟ اه مسلمه. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واي امر انا كنتخيل لابسه البيض سولها، انا عايزه غير البيض لابسه البيض، انا مؤمنه شحال من شوافه قالت لها قالت لها فك عيشه المؤمنه سولها، ما عنديش اخويا مع الحرام مع الفساد مع الدخان شوافه حرام ومن اعتاب حرام، حتى كذابات كذابات هادو كذابات. نعم ما كاينش بحال الله. نعم صح شتي انا مسلمه ما كاينش بحال الله. أو داك لا أنا خويا الله يحفظني أنا ماشي من دوك الجنان الآخرين اللي كيأذيو، لا أنا ماشي منهم. طيب أظهري لله تعالى خير، نأذي شي واحد آخر فهمتي اسمع استسلم، نأذي شي واحد آخر راني فاتحة وعائلتي ما نأذيهمش. لا تظلمي على وجه عائلتي على وجه فاتحة نيسر لا تظلمي أحدا، ما نظلم حتى واحد الحمد لله. الظلم ظلم لا نظلم أحدا، لا لا ما نظلم حتى شي واحد، أنا ما كنأذيش أنا بالعكس كنساعد الناس. سولها شحال من مرة وقفت معاها ما عليهاش. الآن عندك مهمة تؤدينها، تعرفي ما هي؟ نخرج منها. إذا استطعت أي أذية هي الآن في هذا الجسد ولك القدرة على أن تزيليها فهذا عليك الآن أمر، وتعاونوا على البر والتقوى. واخا واحد الحاجة غنحيد لها واحد شويه التوكال، هو باقي عندها شويه غنحيدو لها قاعده شويه فراس، هي ما بقاش عندها التوكال، هي رضات وفوق ناس بلا ما راني قالت لكم عاد رضات ستار ما ستار، راه بصح رضات مسكين داكشي كحال وشها تشدها حاجه في اسهال شهر وهي مسكينه كانت تسرى داكشي كحال، يعني راه صافي التوكال رضات وفوق ناس ماشي هنا بلا ما دير ولا شي حاجه ديال التوكال. اذا تعاوني على الخير ان تطر اصحابها. طيب جيد، وحتى الذي معك الان في الجسد ادعوه الى الاسلام. هذاك اخويا الخاف منه ما بغاش لا هو اظهر، هو اظهر خيرا حيث اعطى وعد ووفى به، بدات تحسن امور. انا نوفي معك، هو يا اخويا هو راه حريمي وما تقش فيه. نعم المهم عندنا انا لا اصدق الا بعدما ارى على ارض الواقع. مفهوم؟ فحينما اعطى عهدا واتى هو قال للسلام. طيب هل فعلا تحسنت امور ام لا؟ لا بصح فاتحه والله الا بالنسبه للفاتحه يكون قاد في مكناس تسطى. الحمد لله. انا اللي جبتها في راسك. قالها لي. انا اللي جبتها. قالها حتى وقفت عليا. وقفت عليا وقالت لي يا امي ما عايشه ديري لي حل، انا مزوقه فتمشي عند امي انت وراني ما عنديش الريال. ويسرت الامور وجات. ما سعات ما فزدت ما والو. بارك الله سبحان الله، واخا مسكينه خلات حويجه ولينا غنعاهد راه حويجه ما يصحوا لي، مسكينه خايفه على حويجه. وان شاء الله غيجي النص النص غيبقى ان شاء الله، وانا اللي غنجيبو لها غنسهل لها الامور باش تجي النص النص ياخذوك. ياخذوا ذوك قبيله حباسه. الجن هم جند من جند الله في خفاء، خلقهم الله لعبادته، ولهم كذلك رغبات واهواء، وكذلك هم يستقيمون على شرع الله يوم اليحين. فهذا سبحان الله خلق الله. فانا اوصيكم بتقوى الله سرا وعلانيه، فاسمعي انت واسمع الذي معك. لعل من بعيد عن هذا العالم يظن ان هذا الامر انه هراء، لانه حقيقه موجوده. لا لا صح صح، لا نحن نعرفها، لكن الان اسمعيني، وهذا ليس من باب السعه ولكن من باب الدعوه الى الله جل وعلا، انك انت ادرى بالعطب الذي لحق بهذه الفتاه وهذه السيده عقيل طوال السنوات. انا ماكش كنت كتبقى فيا كتضرب دراعها، هو عفريتي كيخلى تضرب دراعها، انا كتبقى فيا نسكت. طيب انا مشاهد يعني خلاص سول هادشي فاش ضربت دراعها مؤخرا، سول راه هي كتقول لي نضرب دراعي، كتقول لي فين هي الضربه، كيبقاو يضحكوا عليها. واش العرق تاع الموت واش ملي كتضرب كيبقى كيبقى واش ملي كتضرب الحمار كيبقى الاثر ولا لا؟ دابا هي هاي، دابا هاي ما عندنا لا ضربه لا والو، كيبقاش الاثر. عرفتي كي دارت ليها؟ اثر هاي كي دارت في الموت راه قلبت حلت الحمار هكا. وفهم فهم كيفاش دارت هكا، عنكبوت عشت عنكبوت راق راق. مسكين هي كتضرب ومتناسي، مسكين كيقول لها اري الموت، كيقول لي سير تيرا تنضربك مولا تضاك، كيقول لها والاثر ما بقاش. غنضربك مسكينه ثلاث ايام جبرت هي انا سليم العيشة. لا لله نسلم امرا لله عز وجل، لا العيشاء ولا الحمول ولا الميمون ولا قطور، لله عز وجل، لله عز وجل. خلاص باش نبين لكم، انت انت مخلوقه وهو مخلوق، لا الخالق هو القادر، الله فوق مني. اي نعم تنبين ان شاء الله، الله خلقني انا تحت اوامر الله، من يستعيذ بالجن فقد اشرك. هي تحت اوامر الله، ملعونين الى يوم الدين، انا تحت امر الله. نعم نعم فتح مسكينة كتبقى يضرب الدراع، أنا جبرتها لها في ثلاث أيام باش بجافين، مسكينة يعني ميتة في دار جافين، خافت تمشي للسبيطار، غيديكلاري ويقول لها العجرة في دراعك، إدي أنت مجرمة، مسكينة خافت، قالت مسكينة في السخانة كتنعس بها هكا، واقفة سيمانة هي كتنعس بها، السخانة وحاجة الإسهال، السخانة والإسهال، وأنا من عند الله جبرتها عليها، مسكينة ما صارت لا يجيبها حتى بيطابين باش تمسحها، قلت أنا بنيتي تي بنيتي ما ندوزكش، جبرتها لها من عند الله ثلاث أيام جبر بحال هاي، دابا هي ما فيها والو، قالت لها وحدة هي بالعالي ما بغاش تخليني نجبرها لها، قالت لي باش نعقل عليها ها هي، حيت كانوا كيقولوا لها حمقى، خلاتها باش متشوفه تفكر كلمه حمقى، ها هي تبقى واحد شويه انا، هي اللي ما خلاتنيش نجبرها لها، ملي كنوصل حداها كيقول لي خليها خليها، خلات واحد جوج شرطات باش قالت باش تخليني تشوفهم تعقل، موت المكناسي قالت لها حمقى. عالم غريب وقصه اغرب. كانت كتقول لها حمقى. لان ما سمعناه في الحصه الماضيه كان ادهش واعمق واقوى وابكى، ولكن الحمد لله رب العالمين. طيب اسمعيني عيشة، أسأل الله يثبتك على الحق. إذا أنت حاولي إن شاء الله الإصلاح ما استطعت إلى ذلك السبيل. أنا غنحيد لا شي حاجة ديال التوكل بقى عاد شي حاجة قد هكا. وحتى مسألة التبول ومسألة الاستحاض النزيف الدم. لا الدم إن شاء الله الشهر الجاي غنقد لها. بإذن الله. مسألة الأكل المأكولات ومن الطعام. أنا ما يمكنش لي نساعد، أنا نقدر نقد لها الدم وبزاف الحوايج، نقدر نخرج منها بسلام، ولكن خاصها تاكل راه مسكينة. لا إن شاء الله الآن أوصي. ولكن الله فيها مسكينة ما كتاكلش. ما يقصرش محقوم مسكينه ما كترضاش، وهي مسكينه بهذيك العفه النفس ديالها ما كتشاد الناس، ما كتقدرش تاكل، كتبغي ترتاح هي في دارها تاكل في دارها. طيب عائشه باش نكونوا واضحين، انا سابقى معكم في برنامج وفي العلاج معك انت ومع الباشا حمو ومع هي. هذاك حريمي ما تيقش فيا، اعطي له العصا. لا لا لا لا اعطيه العصا. لا لا لا والله تعطي العصا على حسابي، واخا انا غنحيد مع عندك انت غادي غير غادي اديني حتى انا غادي ممكن عصا، ولكن مسابي الفاتحه والله انت مسكينه انت مرضيه، انا مسابي الفاتحه ناكو على عصا مع الحمو، انا هو اعطي البابا فيك اعطيه اعطيه اعطيه اعطيه، انا مزاوبه فيك اعطيه اعطيه، انا ما قديتش عليه غلبني بابا. ساذكره بالله ما قديتش عليه، سوف يتوب الى الله عز وجل. ولكن جات عليه هو يضحك ويدخل البيران، انا اللي كنت زنطاها. لا اله الا الله. ولكن هي حتى هي في الشكل هي ما عندهاش مع فهاد الشيمات، كان غادي كان غادي يهبطها. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا ما يقال كثير من بنات المسلمين واخواتنا صراحة، الناس يظنون انهم مجنونات، انهم في البيران، انهم كذا، ولكن لا لا لا لا لا ما كاينش اللي تقول في البيران، لا كاين اللي هي هكا، كاين هي هكا، كاين هي هكا حاجات فاسقة، فاتحة ما فاسقاش، اسمح لي. صح كاين هي هكا. لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي رفعت صوتي، حيت حمو شمكان انا ماشي بحال. دابا حمو اللي صعدتي. شمكان شمكان في كل شيء. طيب حمو، انا خويا مقدبه انا. انتي عايشه؟ طيب طيب خلاص. اذا الواصل هي راسك. نقول لك انا ما عنديش عند الساله عايشه راس الطماصه. نقول له ودي غسلي. طيب اسمعيني، لابد ان تحافظي على ذكر الله، على الصلاه، على القران، على الخير، وهو كذلك حتى يتاثر ان شاء الله بكلام الله وبالقران. هو راه يضربني. اسكت، انا راه نخرج من عندك فاتحه غناكل عصا. لا لا ما يضربكش. طيب حاول باش يا راحت باش ما يضربكش. حنا غناكدوا الامر ان شاء الله تعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله. حمو مش حمو، اعلم أن الدين عند الله الإسلام. تعال إلى الله كي يغفر لك ما تقدم من ذنبك. تعال إلى الإسلام كي يغفر لك خطاياك. تعال إلى الإسلام يرفع الله جل وعلا بهذا الإسلام أقوام، وبهذا الكتاب أقوام. لا تؤذي من معك في الجسد، ولا تؤذي من أنت تسكن جسدها. لا تؤذي من معك في الجسد، ولا تؤذي صاحبة الجسد. أوقف عشقك أكبر وظلمك وهواك. أوقف الظلم والمرض. أوقف الظلم. الله الشافي، وإذا مرضت فهو يشفي. الله الذي يشفي وهو الطبيب. لكن عليك أن توقف الأذية التي أنت تجري بها وتتسبب فيها، فلا تعطل ولا تعذب ولا تشوه ولا تمرض ولا تباعد ولا تفرق. كن عونا على خير. تسمع؟ نشوف. حري بك أن تقبل على رب يغفر الذنب الإسلام. أعطيت عهدا أن تقف الأذية وبالفعل ولله الحمد أوفيت به، وعهد الله أوفى الإسلام. عهد الله أنقى وأبقى الإسلام. عاهد ربك جل وعلا على الإسلام أن تكون عبدا له. عاهد الله ولا ترجع في عهدك مع الله، فهو خالقك. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أعاهد الله أن لا أرجع في الإسلام. قل أعاهد الله. أشوف باش يكونوا فاهمين. نعم باش يكونوا فاهمين. تكلم. اختار ماذا؟ وحدة من جوج. نعم إلا خرجت من عند فاتحة راه ما نسلمش، أولا نبقى فاتحة ونسلم. اختار اختار، ما ضحكوش راه ما ضحكوش أنا. اختار راني ملوك دابا أنا. اختار. طيب إما أن تخرج. إلا خرجت ما نسلمش، وإلا بقيت فيها نسلم. والله راح تسلم في أول مرة جيني يحطني في هذا الاختيار، أقسم بالله العظيم. يعني بهذه الطريقة أنا بغيك الخير، يعني خاصك تسلم. اش من أنا بغي فتيحة؟ أنا بغي الخير، أنا بغي فتيحة، ما كنسيبوش شي حاجة أخرى، أنا بغي فتيحة. اش كنت تبغي تشي فيها؟ إيه عندك أجر؟ الله الشافي حسنا. طيب سؤالي إليك، طيب إذا خرجت منها دون إسلام ماذا تستفيد؟ تقول أنا نخرج وكيل ما نسلمش، ماذا تستفيد؟ بعدا ديك الساعة غنكون رضيت الشهوات ديالي أنني خرجت من فاتحة، بعدا تعادلنا أنا وياها، أنا ما ديتش منها باش نقصني أنا وهي ما داتش مني باش نقصني أنا. ألا أنت أخذت منها الكثير، أخذت منها عزتها، أخذت منها كبرياءها. أنا فتى ولو خديت لها، أنا ما عندي شرفها، ما خديتش. ولكن أخذت يعني سنوات جعلتها ضياع، جعلتها مرار. إيه ولكن عذبتها أم لا؟ أمرتها أم لا؟ هي الآن لازلت تعاني بسببك الآن الويلات، هذه رواسب بسببك أنت تعاني الآن في صمت. طيب حري بك أنت، أنت تقول ربي اغفر لي وأسأل الله كذلك أن يغفر لي وهذه أنا تغفر لي. العشق العشق العشق وأنا وراء العشق. ها؟ وراء العشق شكيل. العشق اختار، اختار بيني غنختار بينه وبين الله، بين انني نسلم الله وبين فاتحة. اختار عندك كيفاش غنختار بيني انني نسلم فاتحة، بين انني نخرج من فاتحة وما نسلمش الله، ولاني غنرضي الشهوات بحال انا تعادل انا وفاتحة. ما تضحكش عليا حيت غادا غتقسم، ما ضحكات عليا. خرجت منها خليت تزوج واحد اخر يتمتع بها والله. طيب اذا حط اذا اذا وضعت خيارك في الموازنة الشرعية سوف اختار امرا، وهو لان لا اكراه في الدين ولكن رفع الظلم واجب. انا دابا انا دابا معاك، انا دابا معاك. نخرج من لا اكراه في الدين لكن رفع الظلم ويأخذ على يد الظالم واجب. طيب توقف الاذيه وتخرج، لكن تبقى هذه الدعوات وهذه الرساله في اذنك، ساحاجك بها عند الله اني بلغتك رساله الله. لا باش ما تضحكش عليك. لا ماشي مضحك عليك. علاش انا نخرج منها ونسلم؟ لا اختار، ينبقى فيها ونسلم، ينخرج منها ونسلمش. بإمكاني هي هي هي هي أختار مسلك آخر، ولكن إن شاء الله سوف يأتيك لو بإذن الله. وأنا أعي أنا أنا وخا حريمي كما قالت عائشة خلي بناتي المرأة. أسمعني أنا ديك عائشة لعائلتي. أنا عندي مسلك آخر آخذه. ممكن أطول معك لكن هناك من ينتظر. أنا أقول لك عندي مسلك آخر، لكن عاهد الله أن تكون معي صادقا فيه. أنا عندي مسلك آخر هو أنك تبقى ولكن تسلم، ولكن أن يصح إسلامه. لأنه لا سيدي لا سيدي بك صراحة بصراحة نفضل أنني نخرج من السلم. شيت علاش حتى غنكذب عليك غنغضك بحال اللي كذب على شحال من فقيه كنقول لهم العالي غنسلم وغنخرج ولا ما غنخرجش. دابا إلا خليتيني ما نسلمش غنخرج من فاتحة. اختار يلا دغيا. أنا راه باش ما كنبغيش تعطل دغيا. كيف يعني؟ يعني دابا أنا نخرج من فاتحة ولاني ما نسلمش، خليني حر نمشي نأري واحد القرار يا فادي باش ما نسلمش. ولاني خرج من فاتحة خلا مسكينة تزوج ولا شوف مسكينة ترجع عاد مهمتها ولا شوف واش ندير. طيب إذا تقول يعني يعني أنت ما تضغطش عليا نسلم. لا ما نضغطش عليك. أنت باغيش تسلم؟ ما باغيش نسلم. باغي تخرج؟ إي راهي يخرج من هنايا. أنا فهمت ما تجيش تضحك عليا. إي راهي يخرج بصراحة. إي راهي. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح عيشة هو اللي كيعطي السكر هو اللي كيدير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كل عطس رحمة من الله ولهذا من عطس لا لا لا لهذا من عطس من عطس فحال يحمد الله لأن نعمة كبيرة لا يعرف قدرها إلا الله عز وجل خلي عطس خلي عطس قال الله يا لا يا نعيد هيا نعيد قل يعطس مرة أخرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أسمعت من معي شو معي همو خرج هيا بسرعة هيا تسمع هيا يلا هيا بسرعة هيا بسرعة هيا يلا هيا يلا بسرعة بسرعة بسرعة حلبة هيا بسرعة لا ما كيش لا ما كيناش تخرج لها الحلبة غير تخرج وقت الله كيف ماش تخرج ومن تحلبة بسيء وكمل كلا خيام هيا خرج لها هيا هيا بسم الله هيا هيا بسم الله اللهم صل على محمد هذه يدك هيا ما تخافش هيا خرج هيا بسرعة بسرعة هيا غادر هيا هيا اتق الله ولا تظلم أحد من المسلمين هيا هيا بسم الله هيا تسمعني صافي يلا هيا بسرعة هيا هيا هيا بسرعة هيا هيا بسرعة قول خالته وخالته حميد بعده وطب بني الوسع طب عدناش الدق بني الوسع يا خرج طلع يلا بسم الله هيا هيا واصل هيا هيا شو معايا معك عيشة فين هو البشت ديالكم انا عيشة ماشي وفين هو البشر هيا هيا رجع زيد هاي اسكن غلط لاب هاي يلا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة هاي هاي ما بقاش مشى باسكو تعرف من الصوت طيب خير الحمد لله انا صوتي رقيق عايشة صوتي رقيق هو صوت غليظ والله هذه الملاحظة لاحظتها في الاول وصوته بحال الحمار انا عايشة طيب شو اسمعني اسأل الله تعالى ان يكون خروج بلا رجعة واسأل الله تعالى ان يشفيها ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأسأل الله جل وعلا أن يعوضها خيرا وأسأل الله تعالى أن يلبسها لباس الصحة والعافية أنا عيشة سميراتي طيب بغيت نقول واحد الحاجة تفضلي باغي نديرو لها الحجامة في طيب استسمح هادشي شويه عيب في فرجها علاش لان طابت بليكوش طابت صافي طابت طيب اسال الله جل وعلا غتبقى مشكله يعني غتزوج غتبقى مشكله انا صعب طاب الدريه اسال الله تعالى ان يجعلها في صحه وعافيه باذن الله تعالى نتعاون جميعا ان شاء الله حتى ترجع الى صحتها وعافيتها باذن الله عز وجل لا يبقى اذيه من انس او من جن باذن الله تعالى واسال الله تعالى ان يجعلنا سبب الفروع والدواء والشفاء عائشه الآن بإذن الله تعالى لم يعد من يضيقك ولم يعد من يحاول أذيتك صح؟ شكرا فبإذن الله طيب فبإذن الله تعالى الحصة القائمة إن شاء الله تعالى نريد أن نطمئن عليها أكثر تحسنت لكن لن تحسن أكثر فأكثر وبعدها خروج أنت أمكسان خلاص؟ أنا مسلمة نخرج أنا بغيت نخرج من دابا خلاص أنا حيت وقفت عليها في الفجر قلت لها شوفها بنتي انا حمولة بغاو يضربوه يضربوه انا ما يضربونيش نخرج مسلمه طيب انا ما ضربونيش طيب اسال الله تعالى باذن الله ان نسكت لنا فنواصل ان شاء الله تعالى في الحصه القادمه ونتيقنوا في علم الامور كيف ان شاء الله خلاص طيب السلام عليكم ورحمه الله